بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وجوه أداء النسكين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: باب وجوه أداء النسكين، وهما الحج والعمرة. وذلك أن هذين النسكين تارة يقرنان وتارة يفردان، وإذا قرنا تارة يؤديان كل واحد منهم منفرد فيكون تمتعا، وأخرى يدخل الأصغر في الأكبر وهو القران. فلهذا لما كانت العمرة تكون مع الحج كان هذه الوجوه منسوبة إلى هذين النسكين. حديث عائشة رضي الله عنها جاء معناه في الصحيحين، لكن مصنف رحمه الله جاء برواية مختصرة أخذها من صحيح مسلم. حديث عائشة في الصحيحين مطول، وجاء في ذكر الحج والعمرة ذكر التمتع والإفراد والقران بروايات متعددة، لكن هذه اللفظة التي ذكر مصنف رحمه الله رواية مختصرة وجاءت صحيح مسلم، وذكرت الأنساك الثلاثة بأسمائها واضحة بينة، فكانت أصرح رواية دالة على المقصود، وهو بيان أنواع النسوك وأنها ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. قوله: منا من أهل بالحج مفردا، والإفراد هو أن يلبي بالحج وحده، يلبي بالحج وحده سواء لبى به من الميقات أو أحرم به من مكة، هذا هو الإفراد. والقران هو أن يجمع الحج والعمرة، فإذا جمع قال الحج والعمرة فإنه يكون مفردا، يكون قارنا، جمع نسك الحج والعمرة، قل لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحج، لا بأس أن يقدم الحج العمرة، ولا بأس أن يقدم العمرة حج، وليس من شرطه أن يتلفظ بالحج. فلو أن الإنسان قال لبيك اللهم لبيك ناوي الإفراد صح، لو قال لبيك اللهم لبيك ينوي القران صح منه ذلك، ولا يشترط أن يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا. فيلبي بالحج والعمرة، هذا هو القران. أو يعني معنى له صور: تارة يلبي بالحج ثم يقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك، الثاني يقول لبيك عمرة وحج، الثالث يقول نعم، الثالث أن يلبي بالحج ثم بعد ذلك يلبي بالعمرة، يعني بعد فصل قبل أن يسعى في طوافها، يعني يلبي بعد ذلك يدخل يلبي بالعمرة. فالمقصود أنه إذا لبى بهذه بالحج والعمرة كان قارنا، قرن بينهما. وهل بين الإفراد والقران فرق أو ليس بينهما فرق؟ القران والإفراد هدي. نعم، ما الفرق بينهما؟ في الفدية بس، يعني القران والإفراد لا فرق بينهما، عملهما واحد، ليس عليك إلا طواف الحج وسعي الحج. فإذا أتيت وطفت للقدوم، طواف القدوم سنة، ثم تسعي الحج، ثم بعد ذلك تطوف طواف الحج، والقران مثله سواء، إلا أن عليك هدي. النوع الثالث هو التمتع. ما هو التمتع؟ التمتع تلبي بالعمرة وحدها في أشهر الحج. أشهر الحج متى تبتدأ؟ نعم، من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، من شوال، تبتدئ مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، هذه هي أشهر الحج، وتنتهي إلى عاشر ذي الحجة، إلى عاشر ذي الحجة، إلى مغيب الشمس من يوم العاشر ذي الحجة، وقيل إلى آخر شهر ذي الحجة، لكن الجمهور على أنه إلى العاشر من ذي الحجة. فإذا لبيت بالحج، إذا لبيت بالعمرة في شهر شوال ثم حججت من عامك، حججت من عامك، فأنت متمتع بشرط ألا ترجع إلى بلدك، شرط ألا ترجع. فإن أخذت عمرة في شوال وأنت من أهل الدمام فرجعت إلى الدمام فينقطع تمتعك. فإذا أخذت حج تكون مفردا، إذا ذهبت إلى الميقات تقول أريد أتمتع، نقول تأخذ عمرة ثانية فينقطع التمتع برجوعك إلى بلدك. لكن لو ذهبت إلى الطائف، إلى المدينة، إلى جدة، لا ينقطع تمتعك، ولو سافرت بينهما مسافة سفر لا ينقطع تمتعك، إلا من رجع إلى بلده. فإن كان من أهل الطائف ورجع إلى الطائف انقطع تمتع، من أهل جدة ورجع جدة انقطع تمتع. فلو أحرم بحج يكون مفردا، فإن أراد التمتع إلى أخذ عمرة ثانية، وهكذا. هذه أنواع النسك الثلاثة، وكلها مشروعة، وكلها مشروعة، وأفضلها على الأظهر التمتع ثم القران ثم الإفراد. ثم التمتع أفضلها، وهو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. والتمتع كما تقدم تأخذ عمرة في أشهر الحج وتحج من عامك وتفرغ من العمرة، إذا ثم تلبي بالحج، والسنة أن تكون تلبيتك بالحج في اليوم الثامن، في اليوم الثامن بعد الزوال أو قبل الزوال على الخلاف في هذا. فإذا أحرمت في اليوم الثامن كان هذا هو السنة، ثم تكمل حجك. هذا هو التمتع، هو أفضلها. لماذا؟ لأن فيه أداء نسكين كاملين، فعمله عند الجمهور أكثر، عند الجمهور أكثر. ثم أنت كما تقدم تؤدي نسك العمرة مستقل، ثم تأخذ نسك الحج، يليه القران، لأن فيه جمعا بين الحج والعمرة، ومن قرن الحج والعمرة فإنه يجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح. ثم يليه الإفراد لأنه عمل واحد وهو الحج. هذه أنواع النسك الثلاثة. عند البخاري أنها قد منا من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بالحج والعمرة، هذا هو القارن، ومنا من أهل بحج. هذه رواية عند البخاري، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. لكن رواية مسلم أصرح، لأن ذكرت الأنساك بأسمائها كما تقدم، وهذه الأنساك على الصحيح كلها مشروعة. لكن من لبى بالحج وحده أو لبى بالحج والعمرة، وش الأفضل له؟ أن يحول نسكه إلى ماذا؟ إنسان لبى بالحج مفرد، وش الأفضل؟ التمتع. إنسان لبى بالحج والعمرة، وش الأفضل؟ التمتع. هل يستطيع التمتع إذا دخل في الحج؟ هل يستطيع يتمتع؟ نعم يستطيع التمتع. كيف يستطيع؟ أنه إن كان ما طاف، ما بعد شرف الطواف، نقول تطوف بنية العمرة فيكون، وهذا أفضل، لأنك تطوف طواف عمرة وتسعى سعي عمرة. إن كان أراد قلب النية قبل أن يطوف للقدوم، إذا كان حاج مفرد أو قارن، نقول ينويه في هذه الحال، في هذه الحال يجعله عمرة، ينويه عمرة، ثم بعد ذلك يطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ثم يقصر. إن كان قد طاف وسعى ماذا يصنع؟ يقصر أو يحلق رأسه. إن كان شعره طويل، إن كان يعني الشعر، إن كان كانت المدة بينهما، إن كانت المدة بينهما بين العمرة والحج طويلة، مثل الإنسان جاء في شوال متقدم في شوال مثلا أو في ذي القعدة، يمكن أن يطلع شعره يطول، فالأفضل يحلق، حتى يحلق في العمر ويحلق في الحج. إن كان يقول لا، الحج قريب الآن، جاء اليوم السابع أو الخامس السادس أو السابع، بالحج مفرد، شو الأفضل، يقصر أو يحلق؟ الأفضل التقصير، هذا عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ حتى يستوفي الشعر. لماذا؟ للحج، يستوفي شعر الحج، يستوفي شعر هذا. والمسألة فيها بحث، ولو حلق فلا بأس به، ويمكن يقال له يحلق مبادرة إلى الفضل، والله يعلم نيته، وهو لا يدري هل يدرك الحج ولا ما يدرك الحج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحليفة. نعم، وساق. نعم، هذه الرواية متفق عليها، وقد رواها أيضا الزهري عن سالم، ورواها الزهري كما روى هنا، روى مروية الزهري عن سالم، ورواها أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها، وهنا قال، وهذا لفظ البنه اتفق عليه، وجاءت من روايته، جاء من رواية عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري بقريب من هذا اللفظ، وفيه قد تمتع رسول في حجة الوداع. الصحيح أن الصحابة تارة قالوا إنه أفرد، وتارة قالوا إنه تمتع، وتارة قالوا إنه قرن، وكله صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ولا خلاف في الأحاديث هذا في هذا الباب. يعني من قال إنه أفرد فهو صحيح، ومن قال إنه تمتع فهو صحيح، ومن قال إنه قرن فهو صحيح. وعلى أن يختصر الكلام بأن نقول إن الأحاديث في هذا الباب وفي الصحيح لا اختلاف بينها. من قال تمتع أراد أنه جمع الحج والعمرة، فهو تمتع عام ليس التمتع الخاص. ومن قرن الحج والعمرة فإنه متمتع، لأنه أخذ عمرتين أو نسكين في سفرة واحدة. ومن قال إنه أفرد، مش أراد أنه عمل عمل المفرد، أن عمله عمل مفرد، لا فرق بين القارن والمفرد إلا في لا فرق بين المفرد والقارن إلا في الهدي بس. ومن قال إنه قرن فذكر النسك الذي أحرم به، وهو القران عليه الصلاة والسلام. فقول التمتع يعني جمع بين الحج والعمرة، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. فيه مشروع سوق الهدي، والسوق الأفضل أن يكون من الحل إلى الحرم. نعم. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. نعم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة. هذه الرواية فيها نظر في الحقيقة في لفظها، لأن المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قرن، وهذا قد يشير إلى أن قول ابن عمر تمتع يعني التمتع الخاص، وأنه ظن ذلك، وهذا فيه نظر، ولأن قد بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، والذي يكون بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج هذا هو المتمتع، لكن كأنه والله أعلم أنه أراد أنه لبى بالعمرة، قال لبيك عمرة وحجة، يعني بدأ بالعمرة والحج. وقد يكون أنه أراد بذلك أنه لبى بالعمرة ثم بعد ذلك ثم أهل بالحج، معنى أدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني كما ثم أهل بالحج. وهذا لأجل أن يجمع بين الروايات في هذا الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قرن القران، قرن معنى أنه جمع الحج والعمر، ولم يتمتع التمتع الخاص عليه الصلاة والسلام، مع أن الذي ثبت في الرواية أنه عليه هل بهما جميعا كما قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. نعم. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. نعم، في أنه تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، يعني أنه من كان قادرا على الهدي أهدى، ومن لم يكن قادرا على الهدي فإنه يصوم مكان الهدي الواجب 7 أيام الحج، ثلاثة أيام حج، سبعة إذا رجع إلى أهله. فساق معه الهدي، وهذا مثل ما تقدم يشرع سوق الهدي، يشرع سوق الهدي، وهذا هدي تطوع ساقه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه سبع بدنة، سبع بدنة، يعني هو تطوع 99 بدنة وستة أسباع بدنة، والواجب عليه عليه سبع بدنة. ومن لم يهدي، ومنهم من لم يهدي، وهم الأكثر، الأكثر لم يهدوا، لم يكن معهم هدي، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام عامتهم أن يتحللوا كما يت. فلما قدم النبي مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء، من ساق الهدي فيجب عليه البقاء، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وقال: لا يحل مني حرام حتى أنحر. ومنهم علي رضي الله عنه وطلحة، علي رضي الله عنه ساق الهدي وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على النسك مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هل بهلاله عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حجه، يعني يوم النحر، لا يتحلل إلا يوم النحر، بخلاف من لم يسق الهدي فإن عليه أن يتحلل، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. قال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل وليحلل أحسن الله عليكم، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، يكون على قول على ذلك. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مثل ما تقدم، يعني أكثرهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتمتع، أمرهم بالتمتع، ويقال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمر الحج، يعني بمعنى أنه آل أمرهم إلى المتعة، آل أمرهم إلى المتعة، لأنهم كانوا لبوا أهلوا بالحج. ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج العمرة، ثم لما قدم مكة أمرهم إلا من ساق الهدي، أمر الجميع أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة. فمن وكان الأكثر لم يسوقوا الهدي، لأنهم لم يكن عندهم، كان كثير من الفقراء رضي الله عنهم، فمن لم يكن مع هدي أمره أن يطوف بالبيت، يعني بالصفا والمروة ثم بعد ذلك يتحلل ويقصر. وهذا شاهد لما تقدم أنه يشرع التقصير، ولا يقصر حتى يستبقي الحلق للحج، لأن المدة يسيرة، لأنه قدموا صبح رابعة، صبحة رابعة، ويوم وهو يوم الأحد، ويوم النحر في عهده عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت، يوم السبت، فالمدة زمن قريب. ثم ليهل بالحج، يعني يلبي بالحج بعد ذلك. متى يلبي الحج؟ يعني يوم التروية، يلهل يعني بيوم التروية. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج. والصحيح أن صيام ثلاثة أيام في الحج لا بأس أن تصام ولو كان حلالا، فلو أنه صام قبل أن يدخل في العمرة، قبل أن يلبي بالحج، لا بأس، لأنه في الحقيقة منذ أحرم من الميقات وهو في الحج، ولا يشترط لصيامها أن يحرم أن يقدم إحرامه. فلو أنه صام ثلاثة أيام ثم فرغ منها قبل يوم التروية فلا بأس، لأنه في الحج. وسبعة إذا رجع، وهذه فسر قوله سبعة إذا رجعتم، أن المراد به إلى أهله، وإلى أهله لحديث عمر الصحيحين إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فسرها قل رجعتم أي إلى أهليكم، وأن لا يصومها في مكة، إنما يبدأ في حال رجوعه من طريقه، وإن أخرها إلى أن يصل إلى أهله فلا بأس. نعم. قال: وطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا. نعم. ثم هو عليه الصلاة والسلام بين رضي الله عنه صفة طوافه، أنه قح حين قدم مكة وطاف حين قدم، في مشروعية المبادرة إلى الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم مكة بادر، وهذا هو السنة، المبادرة إلى أداء النسك، لأنه قدم للنسك، فالسنة المبادرة إليه. فمن تيسر أن يؤدي العمرة أول ما يقدم كان هو أو يشرع في أمور الحج أول ما يقدم كان هو الأفضل. وإن كان عنده بعض الأمور يريد أن يصلحها فلا بأس بذلك. وطاف حين قدم، وهذا الطواف في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الطواف؟ طواف قدوم، طواف قدوم، لأنه قارن. واستلم الركن أول شيء، أول ما قدم استلم الركن الحجر الأسود، استلمه يعني مسحه، استلمه. والركن يسن استلامه وتقبيله والسجود عليه في الرواية الأخرى حديث ابن عباس وسندها جودها بعضهم، هذا أول. ثم خب ثلاثة أطواف مع وهذا هو الرمل. الخبب هو مشي دون الإسراع فوق المشي، وهو هرولة مع تحريك الكتفين مع الاضطباع لحديث ابن عباس ويعلى بن أمية، وهو أن يبدي ضبعه الأيمن، هذا سيأتينا إن شاء الله. ومشى أربعا، الهرولة والرمل في ثلاثة أشواط، ومشى أربعا. نعم. قال: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف. نعم، وركع يعني ركعتي الطواف، وهي ثبت في الأحاديث الصحيحة، وخلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتلا قوله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، كما في صحيح مسلم جابر، وقرأ في هاتين ركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، ركعتين. وهذا هو السنة، صلى في هذا المكان، وإن لم يتيسر صلىه في مكان الحرم، وإن لم يتيسر صلىهما ولو خارج الحرم ولو في منزله، وقد صلىهما ابن عمر رضي الله عنه، وخارج الحرم رضي الله عنه. ثم سلم فانصرف يعني إلى الطوائل السعي. في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استلم رجع ثم استلم الركن ثم مشى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عند أحمد أنه شرب من ماء زمزم ثم رجع فاستلم، لكنها ضعيفة، الرواية الصحيحة أنه لما فرغ استلمه ثم رجع كالتوديع له، لأنه أول ما قدم استلمه استلام تحية، أول ما قدم ثم تحية استقبال له وابتداء التحية حينما دخل، ثم بعد ذلك لما فرغ من صلاته استلمه استلام وداع، استلام وداع. وكل هذه من السنن. نعم. قال: فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. نعم، فأتى الصفا، فأتى الصفا عليه الصلاة والسلام فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، وتلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله في حديث جابر لما أقبل فتلا هذه، وطاف وسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وكان عليه الصلاة والسلام يقف على الصفا ويدعو، وعلى المروة يدعو عليه الصلاة والسلام، هذا كله في حديث جابر. ثم لم يحلل من شيء، يعني بقي حراما عليه الصلاة والسلام، بخلاف أصحابه فإنهم لما سعوا تحللوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والذي منعه من التحلل ما هو؟ هدي، أنه ساق الهدي. لا، أنه هو قارن، لكن ما الذي منعه؟ أنه ساق الهدي لسوقه الهدي. ولهذا لم يحرم حرم منه، يعني لما دخل الإحرام، حتى قضى حجه يوم النحر، لأنه تمم أفعاله وتحلل التحلل التام يوم النحر عليه الصلاة والسلام بطوافه للإفاضة، ونحر هديه يوم النحر، فهو عليه رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف للإفاضة، هذه الأمور التي فعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، لفظ البخاري، وهو متفق عليه. نعم، وأفاض فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، هذا قوله وأفاض ونحر هديه يوم النحر، ثم لم يحمي شيء الحرمين حتى قضى حجه ونحر هذا يوم النحر وأفاض، يعني بعدما فرغ عليه الصلاة والسلام، يعني هذا بعد حلقه، لأنه ثبت أنه حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فيه ذكر الحلق أيضا، لأنه بعد النحر حلق عليه، لما نحر حلق رأسه. وأفاض فطاف بالبيت، هذا ضحى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. وجاء في رواية أنه صلى الظهر بمكة، وجاء في رواية الأخرى أنه صلىها بميناء، وكلها روايات صحيحة. فالجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة لما فرغ من طوافه، ثم لما قدم إلى ميناء وجد أصحابه يصلون فصلى معهم، أو أنهم ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل علي رضي الله عنه طلحة ومن أهدى، وهم يسير الصحابة رضي الله عنهم، وساق الهدي من الناس لأنهم يمنعهم التحلل سوق الهدي. والتحلل كما تقدم مشروع وسنة، مشروع وسنة، وليس خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل دخلت عمر الحج إلى يوم القيامة، وقال كما صحيح مسلم لأبد أبد، لأبد أبد. لكن الذي من باب الجمع بالأخبار الذي اختص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان واجبا عليهم، فسخ الحج إلى العمرة وفسخ العمرة، الحج والعمرة هو القران، إلى الحج مستحب، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، قيل محرم وقول جمهور الفقهاء، وقيل واجب وقول الظاهرية وقول ابن عباس وإليه مال ابن القيم، وقيل مستحب وهو قول فقهاء المحدثين، وهو استحباب فسخ الحج أو الحج والعمرة لمن لم يسق الهدي إلى العمرة، وهذا هو الأقرب أنه سنة، أنه سنة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام شرع الأنساك الثلاثة كلها، التمتع والقران والإفراد، ثم بعد ذلك بين أن التمتع هو المشروع لمن لم يسق الهدي. وهذا الحديث أيضا متفق عليه مولاية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه، كما متفق عليه مولاية الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ قلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أحسنت. الحديث لفظ مسلم وهو متفق عليه. نعم. ها، باب الإحرام وما يحرم فيه، يعني من دخل في النسك ماذا يحرم عليه بعدما دخل. حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، وهذا لما قدم عليه الصلاة والسلام وأناخ بالبطحاء ينتظر الحج في اليوم الثامن، فقال: حججت؟ قلت: نعم. وهذا يبين أن نفس الإهلال حج، وهو لم يعين النسك ولم يخص نسكا من نسك، ولهذا قال: قال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك اللهم بإهلالك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين شاهد أن الأنساك الثلاثة أنها مشروعة وأنها معروفة، ولهذا قال: بما أهللت؟ وموسى رضي الله عنه تقرر عند مشروعية الأنساك الثلاث حتى بعد أمر النبي لهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل إلى عمرة، لكن لم يدري ما هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بما أهل به عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على صحة الإحرام على الإبهام، بأن يحرم إحراما مبهما أو يحرم إحراما مطلقا، مثل إنسان يريد الحج لكن ما يدري ما هو الأفضل، هو الميقات الآن ولا يدري ما، نقول: قل لبيك اللهم لبيك، أحرم إحرام مطلقا، وتنوي بعد ذلك مثل يقول: لبيك بما أهل به فلان من أهل العلم الذي يريد أسأله، أو الإهلال الذي يتيسر لي السؤال عنه من الإهلال الأفضل، أو ما أشبه ذلك، أو نوى ذلك بقلبه أن يهل الهلال مطلقا وينوي أن يسأل بعد ذلك من يبين الهلال أفضل، كله لا بأس به. فإن عين شخصا ويعرفه أنه من أهل العلم أو شخص يريد أن يسأله لبيك بهلال كهلال فلان فلا بأس به. فإن كان فلان الذي أهل الذي عين اسمه قد أهل بهلال يكون مثله، وإن كان لم يهل وجده لم يحرم أو لم يجده ولم يدري ما هو، في هذه الحالة له أن يصرف نسكه إلى ما شاء مخير. نقول إن شئت تجعله عمرة، إن شئت تجعله حج، إن شئت تجعله حج أو عمرة، يصح الإحرام على الإبهام. ومن ذلك لو أهل إنسان بنسك ثم نسي ما هو، ما يدري وش أهل، نسي أو لبى بنسك ولا يدري ما هو النسك، يشوف الناس يلبونه ما يدري، يقول والله ما أدري، في هذه الحالة له أن يصرف إلى النسك الذي يحب بعد أن يعلم، أو ندله على النسك الأفضل، كله لا بأس. وهذا من التيسير في باب الحج. قال قلت لبيك اللهم بك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أحسنت، قد أحسنت، لأنه صنع ما هو المشروع. ثم لما أخبر النبي على أنه لم يسق الهدي أمره بالحل، هو ما ساق الهدي، هو ما ساق، وهذا يدل على الانتقال إلى نسك آخر، مع أنه عليه الصلاة والسلام قارن لكن نقله إلى التمتع، مع أنه هل بهلال كهلال النبي عليه السلام، وهو لم يتوفر فيه الشرط الذي في النبي عليه السلام هو سوق الهدي، فلهذا أمره بالتحلل. علي رضي الله عنه في الصحيحين أهل بهلال كهلال النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ساق الهدي، قال أمكث حراما، أمره أن يبقى حرام لأنه ساق الهدي. أبو موسى أمره بالتحلل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، وهو كالذي قبله، متفق عليه. نعم، وهذا ما ثبت في الصحيحين، جمعناه حيث صحيح ابن عباس حيث جابر، وجاء عن أنس أيضا، وأنه عليه الصلاة والسلام لضلاه الصحيح هل لما استوت به راحلته على البيداء. ابن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه تكذبون، يعني تخبرون بغير الواقع. الكذب في لغة الحجاز ما هو؟ الإخبار بغير الواقع، هذا معنى الكذب. ومنه الحديث كذب أبو محمد الذي قال الوتر واجب، رجل قال محمد كما في رواية أبي داود، بلغ عبادة بن الصامت أن يقول الوتر واجب، قال كذب أبو محمد. الإنسان إذا أخبر بحكم هل هو كاذب ولا مخبر بخطأ؟ أخبر بخطأ، فالمعنى أنه أخطأ، وهذه لغة أهل الحجاز. ومنه كذب أبو السنابل لما أمر سبيعة الأسلمية أن تبقى في العدة بعد أن وضعت، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، يعني أخبر بالخطأ، أخبر بالخطأ. والكذب لا اشترط فيه القصد في اللغة، كل من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب من جهة أنه مخالف للحكم الشرعي ومخالف للواقع الشرعي. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني أنه ما أهل قبل أن يركب في البيداء، إنما حينما تجاوز البيداء وهو المكان الذي يكون قريب من المسجد، يعني الذي يكون أمامها، ولم يهل قبل أن يركب، بل إنه عليه الصلاة والسلام أهل لما ركب كما في الصحيحين لما استوت به راحلته. وهذا يبين أن السنة للإنسان أن يهل إذا ركب سيارته، إذا ركب دابته، إذا ركب دابته، هذا هو السنة. ويسن أن يحمد الله وأن يكبر ويهلله، ويسن أيضا يستقبل القبلة كما في صحيح البخاري عند إرادة التلبية، كلها أمور مشروعة. ثم التلبية بعد الركوب فيه مصالح كثيرة، الإنسان قد ينسى شيء فيستعجل يبادر بالتلبية، فإذا انتظر حتى يركب ويتوجه بسيارته يكون أدعى إلى إتمام الأمر وإحكامه. وهذا اللي ثبت في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لبى لما علت به راحل لما استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن عليكم. قال: وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. رواه مالك ثم الأربعة وصححه الترمذي. وهو حديث جيد. والصحيح أنه رواية خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد، وبعضهم رواه رواية خلاد بن السائب عن زيد بن خالد، زيد بن خالد، لكن خطأ كما قاله البخاري والترمذي رحمه الله، وقد رواه ابن ماجه من رواية خلاد بن السائب عن زيد بن خالد، والصواب أنه من رواية خلاد بن السائب عن أبيه. وجاء في عند ابن عباس عن عند أحمد بن ابن عباس وقال: أتاني جبريل فأمرني أن أعلن بالتلبية، فأمرني أن أعلن بالتلبية. وفي هذا دلالة على أنه يشرع رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يرفع الإنسان صوته، وهذه من العبادات التي يشرع الجهر فيها بالذكر. هناك مواضع يشرع الجهر بالذكر، مثل الجهر بالذكر خلف الصلاة، والجهر بالذكر في التلبية، والجهر بالذكر ليلة عيد الفطر، وكذلك الجهر بالذكر في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق يشرع الجهر فيها. وهذا الموطن منها. والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم كما رواه عن ابن شيبة بسند صحيح. وكان ابن عمر كما ثبت عن بسند صحيح عند ابن شيبة يرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين. لكن الإنسان يربي تلبية يحصل بها المقصود ولا يشق على نفسه ولا والمرأة إن كانت بين الرجال فلا ترفع صوتها، وإن كانت بين صواحبها فتلبي التلبية تسمع صواحباتها فلا بأس بذلك، يعني إذا كنا في مكان أو شينا وحدهن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات. نعم. لا تلبسوا عندكم القمصة عندك القمصة صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا القمصة ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وفي بعض طرق حديث ابن عمر الصحيحة ولا الخفاف. ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى ابن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورص أو الزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان. نعم. ولتلبس. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حل أو حل أو حليا. حليا. نعم. أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفافا. أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. أخرجه مسلم. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين وله ألفاظ، وهذا أصل فيما لا يلبسه المحرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس؟ يعني للمحرم. وهذا يبين أنهم كانوا يعلمون أن المحرم إذا دخل يحرم عليه أشياء في لباسه من الثياب في الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام هل قال البسوا كذا وكذا؟ سأل عن ما يلبس فأجاب بما لا يلبس، فكان من جواب الحكيم وأجاب بجواب حاصر. ولهذا إذا قيل لك لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، المعنى اجتنب هذا وما سواه فهو لك، لا تفعل هذا ولا هذا وما سواه فافعله، لا تلبس هذا ولا هذا وما سواه فالبس، لا تأكل من هذا ولا من هذا فسواه فكله. كذلك لم يقل لما قيل ماذا تأمرنا البس، ما قال البسوا كذا، قال لا تلبسوا، لأن ما يلبسه المحرم غير محصور، إنما المحصور ما يلبسه، فقال لا تلبسوا. وهذه قاعدة الشريعة في الأشياء المنهي عنها محصورة، المحرمة في الملبوسات يعني قصدي في غير الإحرام، المحرم فيما يلبس من الذهب في حق الرجال وأنواع بعض أنواع الثياب، وكذلك المحرم من بعض أنواع الطيور وما يصاد محصور، وما سوى حلال. المحرم من الذبائح محصور وما سوى حلال، والمحرم من المناكح محصور وما سوى حلال. فالأصل حل الأشياء حتى في هذا الإحرام اللي هو عارض، وهو عارض وقت يسير، المحرم محصور وما سواه مباح. وهذا من يسر هذه الشريعة، وقد يكون هذا الحديث دليلا وإن لم يذكروه دليلا من يسر الشريعة الحج، مع أن فيه إذا دخل فيه أمور يقيد بها المكلف، إلا أن فيه يسر في باب الإحرام وفي باب الصيد، يعني يحل للصيد في بعض الأحوال لا يحرم مطلقا كما سيأتينا، مو بحرام عليه، في صور يحل للصيد كما سيأتي بنا إن شاء الله. قال لا تلبس القمص، القميص ما يكون على الكتفين ويغطي البدن كله، ويدخل في حكمه كل ما يغطي مثل المشلح ومثل أنواع الجبب، الجبة التي تكون تغطي البدن كله، هذه أيضا في حكم كل ما يلبس على الكتفين، وبالأولى إذا كان له يدان يحرم ويدخل في مسمى القميص لأنه في معناه. ولا السراويلات، السراويلات ما يغطي الفخذين إلى أسفل مع الساقين، ويدخل فيه أنواع السراويل القصار وهو التبان، السراويل القصير الذي يكون على فوق الركبة نصف الفخذ أو أعلى، هذا لا يلبس، لا يلبس. ولا العمائم، يدخل فيه كل ما يغطي الرأس، العمامة، الغترة، شماغ، الطاقية، كل ما يغطي الرأس فلا، والرأس منهي عن تغطيته بخلاف البدن منهي عن اللباس. قال ولا العمائم، فالعمائم تغطي، فكل ما كان في معناها مما يغطي فلا يوضع على الرأس، لا يوضع على الرأس. ولهذا لو وضع على رأسه مثلا خرقة أو قرطاس لا يجوز له ذلك إذا كان محرم، لكن لو وضع يده ايش تقولون؟ لا بأس، لأنه ليس غطاء معتادا وليس له حكم الستر. ولهذا لو كان إنسان مثلا في ثوب فتق من أمامه يكشف سوءته وهو يصلي، فستر هذا الخرق بيده فلا يعتبر ساترا ولا يصح يصلي فيه، لأنه ليس ساترا معتادا، ليس ساترا معتادا. واختلف في اللحية باتصالها، لو ستر بها الجيب وكان تبدو عورته إذا كان جيبه مفتوحا وستره مثلا بلحيته، هل الحكم المتصل أو الحكم الفصل؟ هذا يندرج تحت قاعدة فقهية. المقصود أنه ولا العمائم، يدخل فيه كل ما يغطي الرأس. ولا البرانس، البرانس ما تغطي الرأس، وهي من مثل ثياب يلبسها المغاربة كثيرا، رقبته ورأسه منه، يعني مشبوك القميص، يعني قميص يكون متصل بالرقبة والرأس، وربما يكون من ثياب النوم عند بعض الناس، هذا بالأولى بتحريم، لأن إذا حرم القميص فالبرانس من باب أولى، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان. وعلى هذا يكون اللباس المنهي عنه هو ما يغطي جميع البدن، أو يغطي بعض البدن من الكتفين، أو يغطي الجزء الأعلى مثل الفنايل، أو يغطي الجزء الأسفل مثل السراويلات، أو يغطي الرأس، يغطي الرأس. ونأخذ من هذا قاعدة، كل محيط بالبدن، كل شيء مصنوع مما يحيط بالبدن فهو لا يجوز لبسه، كل ما يصنع للبدن مما يحيط به فلا يجوز لبسه، مثل الفنايل والسراويل والقمص والجبب وما أشبه ذلك، كله لا يلبسه المحرم. لكن لو أنه لف الثوب عليه لا بأس، لو يسمى عنده إحرام ثوب يحرم فيه وعند الثوب كبير وجعله إزار، لف الثوب جعل إزار، شو نقول؟ لا بأس به، لأن المنهي أن يلبسه اللبس المعتاد، أما لو اتجر به فلا بأس بذلك. وكذلك وإلا أن يكون أحد ليس له نعلان، ولهذا نهى عن لبس الخفاف أيضا في الرواية الأخرى، الخفان لا يلبسان، الخف الذي يكون للقدم ويغطيها ويغطي الكعبين هذا لا يجوز لبسه إذا كان، فالخفان لا يلبسان، ليس فليلبس الخفين إلا أن يكون ليس له نعل، فليلبس الخفين. ما عنده نعل، ما عنده إلا خفاف، الخفاف نوع من الجلود تغطي القدم وجزء من الساق وليقطعهما في الأخضاء وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا أراد أن يلبس الخفاف أو عندك كنادر مثلا للساق يغطي الكعبين وأراد أن يلبسه ماذا يصنع؟ يقطع الكنادر أو يقطع الخف حتى يبرز ماذا؟ الكعبان، يبرز الكعبان. في هذه الحالة يجوز لبسه، يجوز لبسه على حديث ابن عمر. سيأتينا في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن هذا منسوخ على الصحيح، وأنه لا بأس أن يلبس الخفين أو يلبس الكنادر ولو كانت تغطي الكعبين. إنسان ما عنده، يقول أنا والله ما عنده دراهم يشتري، ما عنده نعال وليس عنده دراهم يشتري، وعندك كنادر تغطي أو خفاف أو شراب وليس عنده شيء يلبسه، أو عنده دراهم لكن لم يجد من يبيعه حذاء نعل، نقول لا بأس أن يلبس على الصحيح ولو كان يغطي الكعبين، ولا اشترط القطع كما سيأتي إن شاء الله. ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا ورس، سيبين أن الزعفران لا يجوز لأنه نوع من الطيب، والورس نوع نبت ينبت في اليمن لا يجوز أيضا استعماله لأنه نوع من الطيب. والزعفران سيأتي الإشارة إليه في حديث صفوان محرم حتى على غير المحرم، فلا يتزعفر الرجل. فعلى هذا نفهم أنه لا يتطيب من أحرم، قبل الإحرام سيأتينا أنه يشرع الطيب قبل، وإذا أراد الإحرام فيطيب بدنه ولا يطيب ثيابه، وليقال ولا تلبس شيئا مسه الزعفران، معنى أنه وإن كان يشرع التطيب لكن لا يطيب ماذا؟ الطيب إيش يكون؟ الطيب للبدن، فلا تطيب ثيابك حتى ولو كنت غير محرم. يعني إنسان أراد الإحرام ما بعد دخل في النسك وتطيب، شو طيب؟ بدنه، هل يطيب إحرامه؟ لا ما يطيب إحرامه، لكن لو طيب إحرامه نقول لا بأس، لكن يجب عليك أن لا يجوز لك أن يعني إذا خلعته سقط منك لا تعيده، لا تلبسه، لأنك إذا لبسته ستكون مبتدئ للطيب، مبتدئ كأنك تطيبت. إنسان عليه مثلا حرام وفيه طيب، إذا وضع فيه طيب مثلا أو كان نفس حرامه فيه طيب وأحرم والطيب في الحرام هذا لا بأس به، بشرط أن يستديمه، واضح هذا؟ شرط استدامة لبسه. فإن سقط منه أو وضعه فإن أراد لبسه الثانية فليغسل حتى تذهب الرائحة أو يلبس غيره. لماذا؟ لأن فرق بين الاستدامة والابتداء، هذه قاعدة فقهية عظيمة، دوام الأحكام غير ابتداء الأحكام، دوامها الإنسان ما يجوز أن ينكح محرم لكن يستديم النكاح، زوجته في ذمته وعصمته لكن يبتدئ النكاح ما يجوز. فرق بين ابتداء الأحكام وبين استدامتها، أنت إذا طيبت لك أن تستديم لكن ليس لك أن تبتدئ، ولهذا نقول لا تطيب ثيابك، هذا هو السنة. وإن قال ولا تلبس شيئا، وهذا هو ظهر النص، ظهر النص أنه لا يلبس، فكيف أن يعني إذا كان لا يلبس شيء مسه الزعفران فكيف يبتدئ بالطيب من باب أولى أنه ينهى عنه. لكن لو لم يكن عنده إلا هذا الثوب يحرم فيه وهو طيب نقول في هذه الحالة لا بأس ولولا أن يغسله. ولا تنتقب المرأة المحرمة، النقاب هو البرقع، وهذا يبين أن المرأة تلبس ما شاءت ولم تنهى، يعني هي في هي والرجل في باب محظورات الإحرام سواء، إلا في ماذا؟ إلا في بعض اللباس، إلا في بعض اللباس. فالمرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفاز اللي هو الدسوس، ما تلبسه، وما سواها من الثياب لها أن تلبس ما شاءت. نعم. ورواه أبو داود، رواية أبي داود لا بأس بها، رواية ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وفي نهى النساء في إحرامها عن القفازين والنقاب مثل ما تقدم، وما مس الورس والزعفران، يعني أنهن الرجال سواء من الثياب، لكن خصهن بذلك من جهة أن الطيب في حقهن ربما كان أكثر مدعاة لهن، فلهذا نص عليه. ولتلبس على ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، يبين أنه لا حرج عليه في ألوان الثياب، معصفرا أو خزا، هذا يبين أنه يختلف حكم على الرجال. أو خز، الخز نوع من الحرير أو من رديء الحرير، أو حليا أو حليا يقال، لا بأس أن تلبس الحلي أو سراويل أو قميص، جميع أنواع اللباس، أو خفاف. وهذا ما أخرجه مع أبي داود الحاكم، وهو واضح كما تقدم. نعم. وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم، وهذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هل قال فليقطعهما؟ ما قال فليقطعهما. وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين لما خطب الناس بعرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. طيب لو قال قائل في حديث ابن عمر قال فليقطعهما، قال فليقطعهما ولا لا؟ في حديث ابن عباس وفي حديث جابر لم يقل لم يقطعهما. عندنا شيء يسمى المطلق والمقيد، ألا نحمل المطلق على المقيد؟ نقول حديث جابر مطلق وحديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فنقول يجب قطعهما لأنه يقيد حديث ابن عمر، لأنه اتفق السبب والحكم، وإذا اتفق السبب والحكم عند علماء النصوص فباتفاقهم يحمل المطلق على المقيد، بالاتفاق أنه اتفق السبب والحكم حمل المطلق على المقيد، وهنا متفق السبب والحكم، فلماذا لا نقول حديث ابن عمر مقيد لهذين الحديثين فيجب قطع الخفين مطلقا؟ نعم. ما يضر هو التقييد، هو لو لم يكن متأخر، يعني يشفر، هو لو لم يكن يعني لو كان متقارنين، يعني شو الفرق بين المطلق والمقيد والخاص والعام؟ قال ما هو الفرق بينهما؟ يعني هنا يعني لو كان جاء في نص واحد يعني حينما قال ذكره بعد ذلك وذكر في حديث ابن عمر جافر والأخرى أنه في المدينة، أنه قال في أنه المدينة، في حديث ابن عباس أنه في عرفة، وهو متأخر عنه. وفي هذه الحال نقيد هذا بهذا، لأن القاعدة عندنا أنه إذا أمكن الجمع قدم، وإذا أمكن الجمع بين الروايتين بحمل طعام المقيد كان هو الواجب. كيف؟ نعم. هذا نعم، يعني قصدك أنه أن أن أن أنه في في في عرفة، في عرفة كان البيان متعين، كان البيان متعين، إيش تقولون؟ نعم، في جواب، نعم جواب حسن. يعني نقول بعبارة أخرى لو قال طيب شو الجواب عن حمل المقيد؟ نقول من شرط حمل المطلق على المقيد، يعني شرط مهم ألا يترتب عليه تأخر البيان عن وقت الحاجة، فلو أنه ترتب عليه تأخر عن وقت الحاجة لم يجد حمل المطلق على المقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس بمكة وقال فليقطعهما، ثم خطهما بعرفة وما عدد كثير لم يحضروا في المدينة ولم يعلموا هذا الحكم الخاص، فكيف نقول لمن بعرفة من الناس إن قوله عليه الصلاة والسلام في الخفين فليلبس الخفين أن المراد بالمقطوعين حالة على خطبته بالمدينة؟ هذا لا يمكن، وهم لم يسمعوها ولم يعلموها في أحكام الحج التي تخفى على ربما على من هو أجل من كثير ممن حضر ممن لتوه أسلم ومعه من الأعراب كثير. أيضا في الحديث من لم يجد نعم فليلبس الخفين، لو كان المراد المقطوعين لم يكن خفين لأنه مقطوعان. أيضا السراويل، هم يقولون السراويل يفتق، وإذا فتق لا يسمى سراويل. يقول لو إنسان مثلا أراد الإحرام ولم يجد إزار ولا عنده إلا سروال طويل، أو في الطائرة مثلا، إنسان في الطائرة مثلا وثياب ما صارت معه، صارت في الشنطة ولا يمكن الآن ولا يمكن يحصل عليه إلا بعد أن ينزل في المطار والميقات موجود الآن، نقول اخلع ثوبك وتبقى في سراويلك الطويلة ولا شيء عليك، لا شيء عليه في هذه الحالة، لا شيء عليه. ويحرم بسراويل إذا كان ساترا، إذا كان ساترا، وإن لم يكن السراويل ساترا يلبس يحرم بثيابه التي عليه. فإن كان الساتر يعني لا يصف الجلد في هذه الحالة ويغطي عورته، في هذه الحالة يحرم في السراويل، وإذا نزل إلى المطار إما يعني يأخذ ثياب كانت معه وإما أن يشتري، ولا شيء عليه ولا فدية ولا شيء. أو كان إنسان ما نوى مثلا إلا هو في الطائرة مثلا أو في السيارة مثلا، رأى أصحاب أحرمهما يعني ليس مع ثياب إحرام وليس هنا، أو نوى بعدما جاوز الميقات، جاوز ثم نوى الإحرام ورجع عليه مشقة، نقول يلبي ويتخفف من ثياب ما تيسر، ثم بعد ذلك إذا قدم مكة يشتري ولا شيء عليه ولا شيء عليه، أو يشتري من طريقه. ولهذا نقول إنه لا يشترط قطعهما لمن لم يجد حتى يجد. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وعن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: كنت أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. لفظ مسلم. وفي رواية: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ وفي أخرى له بلفظ آخر قال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها. نعم. حديث صفوان رضي الله عنه، صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه، يعلى بن أمية والتميمي صحابي جليل، لو قال مصنف متفق عليه هذا لفظ مسلم لكان أتم، الحديث متفق عليه، ثم ساق المصنف رحمه الله هذا اللفظ عند مسلم. أتى النبي رجل، وصفوان ثقة من رجال الجماعة ابن يعلى، أتى النبي رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات يعني جبة، يعني لبس الجبة، والمحرم لا يجوز أن يلبس جبة لأنها كما تقدم في حكم القميص، ومتضمخ بخلوق أن يضمخ بدنه بخلوق تلطخ متضمخ يعني متلطخ. فقال: إني أحرمت بعمرة وعلي هذا، يعني أحرم وحال وجود الخلوق عليه. فقال النبي: ما كنت صانعا في حج؟ قال: كنت أنزع عنها الثياب. كانوا إذا أحرموا بالحج فإنهم يتوقون الخلوق ويتنبون محظورات إحرام، ولم يكونوا في الجاهلية يعتنون بأمر العمرة بل يهونون من شأنها بخلاف الحج، فلهذا أحرم وعليه الجبة وأحرم الضمخ بالخلوق. فقال: كنت أنزع عني هذه الثياب لأنه لا يحرم فيها الحاج، وأغسل عني هذا الخلوق لأنه لا يتضمخ بالخلوق. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وهذا من حسن التعليم صلوات الله وسلامه عليه. ما قال له، وهذا وجه لعله وجه اختيار مصنف رحمه الله هذه الرواية، أنه ما قال له اصنع كذا اصنع كذا، بل رده إلى أمر هو يعرفه حتى يكون أثبت في نفسه، حتى يكون أثبت في نفسه. ولهذا قال كنت أفعل كذا، فقال ما كنت صانعا في حجك، لأن حجته تتكرر عليه ويعرفها، فيكون أثبت من جهة ضبطه لما دله عليه عليه الصلاة والسلام، فاصنعه في عمرتك. هذا يبين يعني، والمراد في هذا في محظورات الإحرام خاصة، يعني ما كنت صانعا في حجك يعني في محظورات الإحرام، لأن العمرة ليست كالحج في كل شيء، لكن هي كالحج في ماذا؟ في المحظورات. أما أمر الطواف والسعي هذا أمر واضح، لأن الكلام عن المحظورات، فالمحظورات الإحرام ومحظورات الحج واحدة. وهذا الحديث فيه أنه نعم ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل عنه الخلوق، سيأتي الإشارة إليه، وأنه لا دلالة فيه على أن المحرم لا يتطيب كما قاله جمع من أهل العلم. وفي رواية، هذه رواية متفق عليها، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب. نعم، وهذا فيه ذكر الطيب، وهذا ذكره ذكر الخلوق، وهذه الرواية تبينها الرواية الأخرى، لأن الطيب لأنه إذا كان طيب فالطيب لا يحرم على المحرم، لا يحرم على المحرم لدليل الحديث بعده، بخلاف الخلوق فإنه يحرم مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم. ولهذا ذكر المصنف رواية الطيب، وعلى هذا نفسر رواية الطيب بالرواية التي قبلها، وأنه تطيب بخلوق، وأنه ليس المراد بطيب من الطيب الذي لا خلوق، من الطيب الذي يشرع للمحرم عند إحرامه، إنما طيب خاص مما ينهى عنه الحلال والمحرم. وفي أخرى بلفظ آخر، أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها. يبين أنه حينما يعلق به الطيب فيحتاج إلى تكرار الغسل، يعني إذا أراد أن يلبس الإنسان ثوب أو إحرام فيه طيب فعليه يغسله قبل، يعني بعدما يحرم، وعليه يجتهد في غسله حتى يزول أثره. وهذا كان في الجعرانة، في الجعرانة. قال مالك رحمه الله إن يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يستصحب الطيب وأن يبقى في بدنه، لا يجوز لهذا الحديث. والجمهور قالوا إن هذا منسوخ، لأن هذا في الجعرانة، ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب كما سيأتي. وجواب آخر فيه جمع بين الأخبار ولا يقال فيه النسخ، يقال إن الذي في حديث صفوان هل هو الطيب أو يعني مطلق الطيب أو الطيب على الإطلاق أو طيب خاص، هو طيب خاص، هو الطيب الذي فيه أخلاط من زعفران وغيره، وهذا ينهى عنه المحرم وغير المحرم. ولهذا ثبت أنه عليه نهى أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل، فالزعفران منهي عنه، فإذا نهي عنه غير المحرم فالمحرم من باب أولى. وهذا هو الأظهر في الجواب، وبالجملة هو متقدم في الجعرانة في العام 8، وتطيبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لفظ مسلم وهو متفق عليه. وفي رواية: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. نعم، قف على هذا الحديث. بارك الله فيك. حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه. وفي لفظ صحيح: كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال. مفارق يعني إذا فرقت شعرة، اللي هو ما يكون في محل انفصال الشعر من جهة إلى جهة، ويدل على أنه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام، وأن له لمعان في رأسه من أثر الطيب. كنت طيب رأس الله صلى الله عليه وسلم إحرامه، يعني عند إحرامه قبل أن يحرم، يبين مشروعية التطيب عند إرادة الإحرام، ويكون طيب في البدن كما تقدم، ولحله يعني بعد قبل أن يطوف بالبيت، يعني لطواف الإفاضة. الرواية الأخرى عند النسائي جاءت بعد أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف البيت، بينت أن تطيبه له أيضا بعد رمي جمرة العقبة. وفي رواية كنت طيب رسول ثم يطوف على نسائه، وهذا عند طيبه للإحرام، ثم يصبح محرما ينضح أو ينضح طيبا، يعني أن الطيب تفوح رائحته وتظهر من طيبه عليه الصلاة والسلام ومن كثرة تطيبه، وأنه مستديم له. وفي هذا أهل الجمهور أنه لا بأس للمحرم أن يتطيب وأن يستديم الطيب، وأنه يشرع الإحرام عند التطيب عند ابتداء الإحرام وعند الفراغ منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل نحبك في الله، كيف نجمع بين الحديثين وهي حج حج عن أبيك وحجي عن أمك، وبين لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه والذي أحببتني فيه وجعلني إياك وإخواني المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه منه وكرمه. لا منافاة، لأن ليس في الحديث أنه ليس معها محرم، وليس في الحديث أنها تحج وحدها. لو جاءت امرأة وسألتك، يعني سألت أخانا السائل وقالت: إن أبي مات ولم يحج، هل أحج عنه؟ إيش تقول لها؟ تقول: حجي عنه. وهل المعنى حجي عنه ولو بدون محرم؟ لأنه أصلا هي لا تحج عنه إلا إذا كانت حجت عن نفسها وتوفر لها محرم، فمن باب أولى أن إذا أردت تحج عن غيرها أن يكون لها محرم، فليس في الحديث الدلالة لما ذكر أخونا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما ضابط الاستطاعة في الهدي الذي به يعدل إلى الصوم، وما صفة صوم الأيام العشرة؟ الاستطاعة بالمال، يعني بالمال، إذا كان عنده مثلا مال يكفيه للحج، عنده مال زائد فاضل عن نفقته ونفقة أولاده إذا كان له أولاد، أو فاضل عن نفقته يعني التي يحتاجها زائد عن نفقته وحاجته بعد رجوعه، وعنده مال آخر يستطيع بالشراء الهدي، في هذه الحالة يجب عليه أن يذبح الهدي إن كان متمتع قارن، وإن كان لا يجده أو يجد بعضه، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. ثلاثة أيام صفته واضح مثل ما تقدم، يصومه في الحج، وفي الحج تقدم معنا أنه على الصحيح بعدما يحرم بالعمرة إذا كان متمتع أو قارن، يعني منذ دخل في النسك فهو في الحج. لو إنسان مثلا بعدما أحرم بالعمرة بدأ في الصيام صح منه، أو بعدما فرغ من عمرة، لأنه في حج في الحقيقة، في الحج. وسبعة إذا رجع ابتدأها، لكن إذا رجع إلى أهله الأولى أنه يصومها إذا رجع، كما في الرواية الصحيحين إذا رجع إلى أهله، فسرت الرواية إذا رجعتم صحيح من عمر إلى أهله، يعني ليس رجعتم يعني بدأتم أو شرعتم في الرجوع فيبتدئ منذ سفره، السنة أن يبتدئها إذا رجع ويبادر إليها. نعم. في خلاف، والأولى أن تكون متتابعة، أن تكون متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. هناك بعض المخيمات في الحج تكون نازلة السقف، فإذا قام الطويل تكون نازلة السقف، سقفها نازل، فإذا قام الطويل في الصلاة لامست رأسه، فهل في هذا من بأس؟ لا، ما في بأس إن شاء الله، لا بأس بذلك، ولا أقول ولا حرج في ذلك، لأن نفس الخيمة هذه أصلا لا تضر، أقول لا تضر، لأنه إذا كان الإنسان في بناء، إنما الذي يعني ينبغي أن يعلم أن الذي يمنع وضعه على رأس المحرم ما هو الغطاء الملاصق، الملاصق غير الثابت في الأرض، غير الثابت في الأرض. فلو كان إنسان مثلا في بيت وسقف قصير ويصل رأسه للسقف لا يضر، أو كان في سيارة ويصل رأسه إلى سقف السيارة لا يضر، أو كان في خيمة فلا يضر حتى ولو كان في غير صلاة، لأنه كالبناء. فكل أو سواء كان ثابت مثبت أو مثلا يسير كالسيارة مثلا، إنما الذي يضر أن يضع شيء على رأسه أو مثل المظلة التي يضعه على رأسه، إذا رفعها لا بأس لكن يضعها على رأسه هذا هو الذي يضر. ومن باب أولى إذا كان لعذر مثلا وهو يصلي. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل النقاب يقتصر فيه على ما كان مفتوحا من جهة العينين أم هو شامل لما هو مصنوع لتلبسه المرأة على وجهها ولو كان غير مفتوح العينين؟ المقصود إذا كان مصنوعا للوجه، مصنوعا للوجه وهو نقاب وفيه فتحة يسيرة، يعني وضع غطاء للعينين شفاف يعني حتى تبصر وليس مفتوح لكنه شفاف وبقيته ساتر سميك وما قابل العينين كان شفافا خفيفا، فيحصل به الستر من جهة ستر ويحصل به البصار من جهة أن الشفاف وهو مصنوع، فهذا حكم حكم النقاب، حكم حكم النقاب كما تقدم. فالعبرة المعنى. أو كان مثلا صنعته أصلحته فجعلته نقابا، لأن المراد بها ما صنع للوجه خاصة، ما صنع للوجه خاصة، والمرأة منهية لم تنهى عن تغطية وجهها. الصحيح أن المرأة يعني إذا لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، يعني ينبغي أن يعلم أن المرأة مهيت أن تغطي عن النقاب ولم تنهى أن تغطي وجهها، بخلاف الرجل فإنه نهي أن يغطي وجهه، فالرجل لا يغطي رأسه ولا وجهه، وجه هذا واضح، الرأس هذا واضح، لكن الوجه في خلاف. والصحيح أنه أيضا لا يغطي وجهه لقوله عليه السلام ولا تخمروا وجهه في رواية مسلم، ولا تخمروا وجهه كما في رواية مسلم. نعم نعم. المقصود حق الرجل يعني كذلك قاعدة، إذا نهي من القواعد الفقهية إذا نهي عن شيء جملة نهي عن كل جزء من أجزائه. فلو قلت لك أو قال لك إنسان لا تأكل هذا الرغيف، لا تأكل هذا الرغيف، فالمعنى لو أنه أكل نصفه نهى، أو أكل ثلاثة أرباعه وباقي الربع، مخالف ولا موافق؟ يقول ما أكلت كلها أنا أكلت ربعه. لماذا؟ مخالف، لأنه إذا ما دام نهاك عنه بالجملة فهو نهي عن كل جزء من أجزاء. كذلك إذا نهي عن تغطية الوجه نهي عن تغطية الرأس فهو نهي عن تغطية أي جزء من أجزاء الوجه أو جزء من أجزاء الرأس. نعم. أعطنا السؤال الأخير هذا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اعتمر شخص في شوال بنية التمتع للحج، لو اعتمر شخص في شوال بنية التمتع للحج وهو من أهل الدمام ثم رجع إلى الرياض بعد أن تحلل، هل يكون حجه متمتعا؟ الجمهور يقولون ينقطع تمتعه، ينقطع تمتعه، ومالك رحمه الله يقول متمتع، مالك يقول متمتع حتى يرجع إلى بلده أو يرجع إلى بلد أبعد من بلده. فلو كان إنسان من أهل الطائف ورجع إلى المدينة ينقطع تمتع لأنه رجع إلى بلد أبعد من بلده، والصحيح أنه متمتع ما دام أنه لم يرجع بلده، لا يحصل التمتع والترفه حتى يرجع إلى بلده، هذا هو الصحيح. وعلى هذا إذا كان من الدمام فرجع الرياض فهو متمتع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.